وروي تفسير الجمع مرفوعا بمعنى آخر، وخرج الطبراني وابن منده في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله ثم أحضره كل عرق له دون آدم في أي صورة ما شاء ركبك. وقال ابن مندى: إسناده متصل مشهور، إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما. قال: وخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني من رواية مطهر ابن الهيثم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده: يا فلان، ما ولد لك؟ قال: يا رسول الله، وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية. قال: فمن يشبه؟ قال: من عسى أن يشبه؟ يشبه أمه أو أباه. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولن كذا، إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم. أما قرأت هذه الآية في أي صورة ما شاء ركبك؟ قال: سلكت. وهذا إسناد ضعيف، ومطهر بن الهيثم ضعيف جدا، وقال البخاري وحديث لم يصح. وذكر بإسناده عن موسى بن علي عن أبيه أن أباه لم يسلم إلا في عهد أبي بكر الصديق، يعني أنه لا صحبة له. ويشهد لهذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام للذي قال له: ولدت امرأتي غلاما أسود لعله نزعه عرق. وقوله: ثم يكون علقة مثل ذلك، العمدة في هذا أن خلق الإنسان كما هو في الحديث الصحيح عن ابن مسعود أنه يكون نطفة، أول مبدئه في رحم أمه أن يكون 40 يوما نطفة، أن يكون بدء خلق الإنسان 40 يوما نطفة في رحم أمه. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، قال يعني 40 يوما، والعلقة قطعة من دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما. فهذه أطوار خلق الإنسان قبل أن ينفخ فيه الروح. والمضغة قطعة من لحم، المضغة قطعة من اللحم. قال: ثم يرسل الله إليه الملك، يعني أن ابن آدم في أطواره أن يكون 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، والعلقة هي قطعة من الدم، أنه يتحول من نطفة إلى علقة. فهذا هو الطور الثاني لخلق ابن آدم، أن يكون علقة تعلق وتلتصق بجدار الرحم. والله تبارك وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن سنة الله تبارك وتعالى أنه ينقل الخلق من حال إلى حال كما يشاء سبحانه وتعالى. قال: ثم يرسل الله إليه الملك، الملك الموكل بنفخ الروح، فهو ملك موكل بذلك. وقد جعل الله تبارك وتعالى الملائكة ينفذون أمر الله في هذا الكون، فمنهم من وكله الله بنفخ الروح في ابن آدم، ومنهم من وكله الله وأمره بأن يكتب على ابن آدم ما يعمل من حسنات، وهو الملك الذي على اليمين، وأن يكتب آخر على الشمال السيئات، وله ملائكة معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكذلك الملكان منكر ونكير، وملائكة الجبال وملك الجبال. وكذلك في كل أمر، فإن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بأن تنفذ أمره وأن تفعل ما أمرها الله به في هذا الكون. قال: ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح. ينفخ فيه الروح وهي من أمر الله، وهذه الروح هي التي يكون بها البدن متحركا ويكون بها كذلك حيا يحس ويسمع ويبصر، وهي من أمر الله، لا يعلم حقيقة هذه الروح إلا الله عز وجل، ولكن هذه الروح جعل الله البدن لها مركبا ومسكنا، وهي تعمره في هذه الدنيا في الحياة، تعمر هذا البدن إلى أجل مسمى، فإذا جاء الأجل المسمى فإن الله عز وجل يقبضها، وقد وكل بقبض الأرواح ملك الموت وجعل له جنودا لا يعلمهم إلا الله عز وجل، فهو موكل بقبض الأرواح، فإذا شاء الله وانتهى أجل الإنسان فإنه يقبض هذه الروح، ونفخ الروح ينفخه الملك بأمر الله عز وجل، فيكون الإنسان حيا ناميا متحركا سميعا بصيرا يحس ويتحرك، فإذا خرجت هذه الروح فإنه يكون مثل الجماد لا ترى فيه حركة، وهذا من آياته وقدرة الله تبارك وتعالى. وقد أرانا الله آية ذلك ودلائل قدرته كذلك فيما يشبه الموت وهو النوم، فإن النائم مثل الميت، كما قال تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه الروح لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويؤمر بأربع كلمات، يعني الملك يؤمر بأربع كلمات: لكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. يأمره الله تبارك وتعالى بأن يكتب هذه الأمور، هذه كتابة خاصة بكل أحد، وهذه الكتابة قد علم الله أزلا بأن ما يفعله كل إنسان بأنه سيكتب عليه وسيكتب ويحفظ وسيقدر، ويكون ذلك في كتاب لا يتغير ولا يتبدل وهو اللوح المحفوظ. فإذا انتهى الخلق وانتهت الحياة وزالت، فإن كل ما عمله الناس وكل ما يجرى في هذه الدنيا وكل صغير وكل كبير وكل شيء يوافق ما سبق به علم الله في اللوح المحفوظ. فربنا تبارك وتعالى يعلم كل شيء، كما قال عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فلا يزيد ولا ينقص، فما يكتب وما تكتبه الملائكة يطابق ويوافق ما في اللوح المحفوظ، لأن هذه الأمور كلها والقضاء والقدر وما يكون وما كان سبق به علم الله، والله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء. قال تبارك وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالملائكة تكتب كل شيء، حتى إن منهم من هو موكل بكتابة ما يسقط من أوراق الأشجار وما يكون في هذه الحياة وما يحصل فيها من صغير وكبير. فالكون ليس متروكا ومهملا. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قال: يكتب يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وهذا تقدير هذا من القدر ومن القضاء، وهو تقدير خاص بكل فرد، تقدير خاص بكل فرد. وهذا التقدير يوافق ما في اللوح المحفوظ، وعلى المسلم أن يعمل ما أمره الله به وأن يترك ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، فإن هذا هو الذي تحت استطاعته وقدرته، فهو مأمور بأن يعمل الطاعات وأن يترك المحرمات، ومأمور بأن يسعى للرزق، وكذلك أن يسلك سبل السعادة وأن يعمل بها وأن يستعين الله عز وجل. وأما نتائج ذلك فهذا بيد الله عز وجل، ويجب على كل أحد أن يجتنب أسباب الشقاء وأسباب الهلاك وأسباب دخول النار، وأن يلتزم بأسباب دخول الجنة وطرق الخير، فإنه مأمور بأن يبذل ما يقدر عليه، والله عز وجل هو الذي يعين وهو الذي يوفق. والناس مفطورون ومجبولون على أنهم يعملون بالأسباب في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، ولا يتكل المسلم على ما سبق به علم الله وما هو مكتوب، فإنه لا يعلم الغيب. وقدوتنا في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قال لهم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده بالجنة أو النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: ويؤمر بأربع كلمات، يعني يأمره الله، يأمر الملك بكتابة أربع كلمات: رزقه وأجل عمله وأجله وشقي أو سعيد. ومن أسباب السعادة وطرق السعادة طاعة الله وعبادته واجتناب ما حرم الله على الإنسان، ومداومة الدعاء، فإن الدعاء من أسباب النجاح ومن أسباب الخير ومن أسباب الفلاح، والله تبارك وتعالى يحقق به الأمور التي تسر العبد والتي تنفعه، ويصرف الله تبارك وتعالى بالدعاء ما يضر الإنسان، ويدفع الله به من الشرور شيئا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينجي حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فالدعاء من أسباب الخير. وجاء أيضا في الحديث: إن القضاء والقدر لينزل وإن الدعاء ليصعد، فيلتقيان، هذا نازل وهذا صاعد، الدعاء صاعد والقدر نازل. قال: فيعتلجان، يتصارعان إلى يوم القيامة. فالدعاء يرد الشر ويرد المكروه ويرد القضاء الذي قدره الله عز وجل، لأن الدعاء من القدر. ومأمور المسلم مأمور بأن يدافع القدر بالقدر، لأن كل من عند الله تبارك وتعالى. قال: إن القضاء لينزل وإن الدعاء ليصعد، فيلتقيان فيعتلجان إلى يوم القيامة، ويسلم العبد مما قد نزل به، لأن الدعاء يرد القضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. قال: فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما يعني الإنسان. وفيه أيضا عبرة، عبرة لبني آدم إذا نظر إلى أصله ونظر إلى حاله، وأنه في هذه الأطوار لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لا يقدر أن يفعل شيئا، بل هو صنعة بين يدي الله تبارك وتعالى يفعل فيه ما يشاء. فيعلم أنه من هذا المبدأ، فلا يغتر بما آتاه الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال أهل العلم بالتفسير: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تتحسروا على ما فاتكم مما يؤلمكم فوته فإنه بقضاء الله وقدره، ولا تفرحوا بما آتاكم، فرح أشر وبطر وافتخار وعلو على الناس، وعلوا على الناس فإنه ليس بكد الإنسان ولا بجهده ولا بقوته، وإنما الفضل في الخير الذي آتاه الله هو لله وحده، وليس بكد الإنسان ولا بجهده ولا بعقله ولا بتدبيره وذكائه ولا بقوته، بل هو من الله، كما قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا الحال وهذه التطورات للإنسان فيها عبرة عظيمة، والله أرشدنا إلى التفكر في مبدأنا وفي منتهانا حتى نكون خاضعين ونكون مفتقرين ومضطرين إلى الله، لا تعجبنا أنفسنا ولا كذلك نأخذ الخير بفرح وأشر وبطر وبعلو على الناس، بل نشكر الله عز وجل ونتذلل له ونخضع له ونعبده ونشكره على ما آتانا، وهو بفضله عز وجل يحب الشاكرين. قال: فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، في كل 40 منها يكون في طور، والله عز وجل يقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهو مبدأ خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، لأنه إذا عجن وخلط الماء بالطين فإنه ينسل من بين الأصابع. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهم ذرية آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ليس هناك خالق في هذا الكون إلا الله تبارك وتعالى. قال: فيكون في 40 الأولى نطفة، ثم في 40 الثانية علقة، ثم في 40 الثالثة مضغة، ثم بعد 120 يوما ينفخ الملك فيه الروح ويكتب له هذه 4 كلمات. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع في القرآن كثيرة تقلب الجنين في هذه الأطوار، كقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. وذكر هذه الأطوار 3 أيضا، النطفة والعلقة والمضغة، في مواضع متعددة من القرآن، وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة المؤمنين: ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر الآيات. فهذه 7 تارات ذكرها الله في هذه الآية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. وكان ابن عباس يقول: خلق ابن آدم من سبع، يعني من سبع حالات وأطوار. ثم يتلو هذه الآية في سورة المؤمنون، وسئل عن العزل فقال هذه الآية، فقرأ هذه الآية، يعني ابن عباس سئل عن العزل وهو أن يأتي الرجل امرأته وأن ينزل في الخارج، يعني خارج، أن ينزل خارج الفرج. فالعزل هذا سئل عنه فقرأ هذه الآية، ثم قال فهل يخلق أحد حتى تجري فيه هذه الصفة. وفي رواية عنه قال فهل تموت نفس حتى تمر على هذا الخلق. قال وروي عن رفاعة بن رافع قال جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا العزل فقالوا لا بأس به. فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى. فقال علي لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع، يعني الأطوار السبع، تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظاما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر صدقت، أطال الله بقاءك. ورواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف. وقد رخص طائفة من فقهاء المرأة في إسقاط ما في بعض هذه من الأحكام. هذا استطراد من الشارح رحمه الله تعالى في مسائل فرعية فقهية استنبطها من الحديث، وكذلك طريقته في بعض الأحاديث يأتي بتفريعات وأمور وأحكام فقهية تستنبط من الأحاديث النبوية. وهذا من الفقه الذي أمرنا به، وأمرنا أن نأخذ الأحكام من الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد، وربما تصور وفي العزل لم يوجد ولد بالكلية. هذا هو الراجح، ليس للمرأة أن تسقط الجنين من بطنها لأنه قد انعقد وتصور، ولا يقاس على العزل، فإن العزل ليس بولد ولم يوجد انعقاد للجنين بذلك. قال وإنما تسبب إلى منع انعقاده، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه. لو أراد الله خلق نفس وعزل الزوج وعزل الرجل عن أمته، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد خلق أحد فإنه لا يمنع العزل من خلقه، فإن الله على كل شيء قدير. وقد حصل هذا وقع كثيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العزل لا عليكم ألا تعزلوا، إنه ليس من نفس منفوسة إلا الله خالقها. وقد صرح أصحابنا بأنه إذا أراد وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجوز للمرأة إسقاطه لأنه ولد انعقد بخلاف النطفة، فإنها لم تنعقد بعد وقد لا تنعقد ولدا. وقد ورد في بعض روايات حديث مسعود ذكر العظام وأنه يكون عظما 40 يوما، يعني بعد أن يكون مضغة يكون كذلك له طور آخر، وهو أن تكون المضغة عظاما. قال فخرج الإمام أحمد، وهذا موافق للآية، فقد خرج الإمام أحمد من رواية علي بن زيد سمعت أبا عبيدة يحدث قال قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها،

أيضا في اليوم السابع، وقد قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. وفسر طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها، قال ابن مسعود: أمشاجها عروقها. والله عز وجل له القدرة التامة، فهو عالم بهذه النطفة وكذلك بأحوالها وبتطوراتها، ففي كل طور منها يخلقها الله ويخلق من صفاتها ومن هيئتها ومن تصويرها ما يشاءه الله. فإنه خلق الإنسان في أطوار وفي تارات مختلفة، كل طور له خلق وله صفة وله تصوير ينفذ الملك فيه ما أراد الله تبارك وتعالى، ويصوره في أي صورة شاء الله عز وجل. وهذا من دلائل قدرة الله، فإن الناس على كثرتهم من أولهم إلى آخرهم لا يشبه بعضهم بعضا من كل وجه، بل إن التوأمين لا يشتبهان من كل وجه، بل كل نفس تختص بصفات وبصورة تميزها عن الصورة الأخرى. فالخلاصة من هذا أن كل طور من أطوار هذه النطفة وهذا المخلوق له تصوير وله خلق يخصه، والله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وهو لطيف خبير، ولا يقف خلق الإنسان في المراحل الأولى على حالة واحدة، بل إنه النطفة لها كذلك لها الحال، ويصورها الله تبارك وتعالى كما يشاء، ويعدها الله تبارك وتعالى كما يشاء، وكذلك العلقة كذلك لها أحوال وصفات، والله عز وجل يهيئها ويصورها كما يشاء. وإن كنا نحن لا نستطيع ولا نقدر أن نقف على تلك الحقائق، وإنما نرى ظواهرها. قال: وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك، وقالوا إن المني إذا وقع في الرحم حصل له زبدية ورقوة 6 أيام أو 7، وفي هذه الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحم، ثم بعد ذلك تستمد منه، وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا ب3 أيام، وقد يتقدم يوما وتأخر يوما، ثم بعد 6 أيام وهو 15 من وقت العلوق ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة، ثم تتميز الأعضاء تميزا ظاهرا ويتنحى بعضها عن ماسة بعض، وتمتد رطوبة النخاع، ثم بعد 9 أيام ينفصل الرأس عن المنكبين والأطراف عن الأصابع تميز يتبين في بعض ويخفى في بعض. المصنف أو الشارح رحمه الله تعالى ذكر ما توصل إليه الطب في زمانه، وفي زماننا هذا قد تقدم الطب على تلك الأزمان بخطوات وبمراحل وبسبق عجيب، واطلع على حقائق لم يطلع عليها من كان في ذلك الزمان. والله تبارك وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والله عز وجل يطلع خلقه ويبين لهم ويدعوهم إلى البحث في أمور هذا الكون، وإلى كذلك الغوص في أسرار المخلوقات التي تأتي تحت التجارب، ويمكن أن تدخل تحت تجاربهم وأن تدخل تحت نظرهم وأن تكون خاضعة للمشاهدة. وأما علم الغيب فهذا لا بد من الإيمان به، وهو لا يخضع للعقل ولا للتجربة ولا للقياس، وإنما المسلم يسلم فيه لله تبارك وتعالى. قالوا: وأقل مدة يتصور، قال: وأقل مدة يتصور الذكر فيها 30 يوما، والزمان المعتدل في تصور الجنين 35 يوما، وقد تصوروا في 45 يوما. قالوا: ولم

نقف عند هذا إن شاء الله لنجيب على بعض الأسئلة التي وردت أو نجيب عليها كلها. قال هنا بارك الله فيكم: ما حكم المسبحة وما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها وكذلك ونهى عن حلقها. أمر بإعفائها، قال عفو اللحى وحف الشوارب، وكذلك نهى عن حلقها. فالأمر والنهي يدل على وجوب إعفائها. قال: ما حكم المسبحة؟ المسبحة هذه جعلها شعار يعني يحملها في أي مكان يذهب، أو يسبح بها بعد الصلوات، أو يميزها لكل طائفة لها مسبحة مميزة. فهذا جعلها شعارا، هذا من الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف، لكن لو احتاج إليها بضبط تسبيح، ضبط تسبيح أو ذكر يقوله بعدد معين ورد فيه، ورد الشرع بتحديده، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة في أول يومه، كان كعدل عتق 10 رقاب، كانت حرزا له من الشيطان يومه ذاك، ومحى الله عنه 100 سيئة وكتب له 100 حسنة. إذا كان يشق عليه مثلا أن يسبح بيديه أو يخاف أن يغلط ولا يريد أن يترك الذكر الذي ورد تحديده من الشرع، فإنه لا بأس بذلك. أو مثلا له عادة أن يسبح عند النوم، أو أن يذكر الله بعدد معين من الأذكار التي ذكرت الشريعة تحديدها وعدها، فلا بأس بهذا. وأما الأذكار التي تقال بعد الصلوات فلا يسبح فيها بالمسبحة، لأن هذا من الأمور المحدثة التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا سبح بها مثلا في غير التسبيحات أو الذكر الذي يكون بعد الصلوات، في مثلا في بيته كما قلنا، أو أراد أن يكمل عددا جاءت الشريعة بتحديده ويخاف أن يفوته أو أنه يغلط بأصابعه، فإذا لم يتخذ هذه المسبحة شعارا فلا بأس بذلك. وأما إن اتخذها شعارا، يذهب إلى السوق وهي في يده يسبح بها، يدخل المسجد وهي في يده يسبح بها، يسبح بها بعد الصلوات، مثلا بعض الطوائف لها مسابح تتميز عن مسابح الطوائف الأخرى، فهذا من الأمور التي لم يفعلها السلف رضي الله تعالى عنهم. قال: كنت في غفلة عن الله عز وجل وأعمل معاصي أجهل عظمتها، وأنا لا أشعر من التهاون بها وقلة العلم كثرة الجهل، والآن أسأل الله أن يتقبل مني. عليك بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. فعليك بالتوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يغفر لنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، وفقه إخواننا المسلمين في الدين، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر كل شر، وأعذنا وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.